تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، يعني استغفر لهم احيانا واترك الاستغفار تارة. سوف يظهر لك جلية الامر من ان هذا لا تأثير له في مغفرة ذنوبه، كما مر في قوله تعالى قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم. وقد وردت بصيغة الخبر في سورة المنافقون، هنا جاءت بصيغة الامر استغفر لهم او لا تستغفر لهم، جاءت بصيغة الخبر في سورة المنافقين في قوله تعالى واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الزمخشري السبعون جار مجرى المثل في كلامهم للتكثير، يعني ليس المقصود حقيقة العدد لكن المقصود التكثير، هذا جار في مجرى كلام العرب للتكثير، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأصبحن العاص وابن العاصي 70,000 عاقل النواصي، 70,000 عاقل النواصي، فذكرها للمبالغة في حسم مادة الاستغفار لهم جريا على أساليب العرب في ذكرها للمبالغة لا للتحديد بأن يكون ما زاد عليها بخلافه، يعني ليس المقصود أن ما زاد على 70 سوف يغير الحكم، لكن المقصود مهما أكثر ومهما بلغت في الأكثر فلن يكون له تأثير في مغفرة ذنوبهم. وقال أبو السعود ساعة استعمال 77 والسبعمائة في مطلق التكثير لاستعمال 7 على جملة أقسام العدد فكأنها العدد بأسره، وقيل هي أكبر الأعداد لجمعها معانيها، ولأن 6 أول عدد تام لتعادل أجزائها الصحيحة إذ نصفها 3 وثلثها 2 وثلثها 1 وجملتها 6 وهي مع الواحد 7 فكانت كاملة، إذ لا مرتبة بعد التمام إلا الكمال. ثم 70 غاية الكمال، إذ الآحاد غايتها العشرات، والـ700 غاية الغاية. روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يصده عن الصلاة على عبد الله بن أبي إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم إلى آخر الآية وسأزيده على 70. فظهر هذا أن أو للتكثير، أن أو استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فالظاهر أن أو هنا للتكثير، وأن 70 له حد يخالفه حكم ما وراءه. وفي الحقيقة أن هذا من الإشكال بمكان، لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام أفصح العرب على الإطلاق، ولذا قال الزمخشري كيف يعني يكون هذا وهو أفصح العرب وأخبرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته. والذي يفهم من هذا العدد كثرة الاستغفار، كيف وقفت له بقوله ذلك بأنهم كفروا إلى آخره، تبين الصارفة عن المغفرة لهم حتى قال قد رخص لربي فتأزيد على 70. ثم أجاب الزمخشري بقوله لم يخف عليه ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكنه خيل بما قال إظهارا لغاية رحمته ورأفته على من بعث إليه، يعني هو رسول الله أراد بذلك أن يبين أنه في غاية الرحمة لهذه الأمة التي بعث إليها حتى لو كان مثل هذه الحال. واضح؟ كقول إبراهيم عليه السلام ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وممكن يعني وفي إظهار النبي صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة لطف لأمته ودعاء لهم إلى ترحم بعضهم على بعض، يعني كان فعل هذا في حق هذا الرجل فأولى أن يفعل المؤمنون ذلك في حق بعضهم بعضا من أهل الإسلام وأهل الإيمان. وقال القرطبي وأما استغفاره للمنافقين الذي خير فيه فهو استغفار لساني لا ينفع، لا ينفع، وغايته تطيب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر له، والله تعالى أعلم. قال الشراح يعني أنه الشراح لكلام الزمخشري يعني أنه وقع في خيال السامع أنه فهم العدد المخصوص دون التكثير، فجوز الإجابة بالزيادة قصدا إلى إظهار الرأفة والرحمة،

نريد إخوة الآخرين ينصتون في ذلك. نعم. خلاف رسول الله، ما أعرب خلاف رسول الله؟ نعم. ها؟ تفضل. نعم؟ لا. تفضل. أصل حتى هذا الرسم كلمة بـ نعم. حال. نعم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أو يمكن أيضا أن تكون مفعولا لأجله. بمقعدهم خلاف رسول الله يمكن أن تكون مفعولا لأجله. فقوله خلاف رسول الله أي خلفه وبعد خروجه، حيث خرج هو ولم يخرجوا. فخلاف ظرف بمعنى خلف وبعد، يقال فلان أقام خلاف الحي يعني بعده، ظعنوا ولم يضعن، ويعيده قراءة من قرأ خلف رسول الله، فانتصابه على أنه ظرف لمقعدهم، إذ لا فائدة لتقييد فرحهم بذلك. واستعمال خلاف بمعنى خلف لأن جهة الخلف خلاف الأمام، الخلف خلاف الأمام، وجوز أن يكون الخلاف بمعنى المخالفة، فهو مصدر خالف. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله كالقتال، ويعضده قراءة من قرأ خلف رسول الله. وكرهوا يعني لما في قلوبهم من مرض النفاق، كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لم يقل الله سبحانه وتعالى وكرهوا أن يخرجوا إلى الغزو، لم يقل وكرهوا أن يخرجوا إلى الغزو، ولكن قال وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إيذانا بأن الجهاد في سبيل الله مع كونه من أجل الرغائب وأشرف المطالب التي يجب أن يتنافس فيها المتنافسون، ومع ذلك هؤلاء قد كرهوه كما كرهوا بأقبح القبائح الذي هو القعود خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في الموضع الذي يستحق الندم والحزن والكراهية كرهوا، كره المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وفي الموضع الذي ينبغي أن يطرح به المؤمن وهو الخروج للجهاد بالمال والنفس في سبيل الله، هم كرهوا ذلك وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أي نعم. قال الزمخشري في قوله تعالى وكرهوا أي المنافقون، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم تعريض للمؤمنين، تعريض للمؤمنين، لكنه طرح من بعد حينما قال تبارك وتعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه إلى آخر الآيات مدحه، فتعريض للمؤمنين وبتحملهم المشاق العظام لوجه الله تعالى، وبما فعلوا من بذل أموالهم وأرواحهم في سبيل الله تعالى وإيثارهم ذلك على الدعة والخفض أي الراحة والتنعم بالمآكل والمشارب. وكره ذلك المنافقون، وكيف لا يكرهونه وما فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان وداعي الإيقان. وطبعا التعريض هنا ظاهر، لأن المراد إيه؟ كرهوه لا كالمؤمنين أحبوه، أو لا كالمؤمنين الذين أحبوا الخروج والجهاد. وقالوا لا تنفروا في الحرب، إما أنهم قالوا لإخوانهم المنافقين، وإما قالوا للمين؟ للمؤمنين لا تنفروا في الحرب. فقالوا لإخوانهم لا تنفروا إلى الجهاد في الحرب، فإنه لا يستطاع شدته، وذلك أن الخروج كان في غزوة تبوك، كان في شدة الحرب، كان الحر شديدا عند طيب الظلال والثمار، وفي نفس الوقت كان الجو في المدينة الثمار عينعت والظلال وارفة، واضح فحرصوا على ان يثبتوا اخوانهم المنافقين على التخلف، قال لا تنفروا في الحرب، حد يترك هذا الجو الجميل والثمار انا خطافها والظلال الوارفة ويخرج الى الحرب في تبوك حيث المسافة البعيدة. وطبعا من خرج في رحلة الحج بالبرد يعرف معنى الحر في تبوك، يعرف معنى الحر في تبوك كيف يكون شديدا جدا. وقالوا لا تنفروا في الحر، تثبيتا لهم على التخلف وتواصيا فيما بينهم بالشر والفساد، او انهم قالوا لا تنفروا في الحر للمؤمنين تثبيطا لهم عن الجهاد ونهيا عن المعروف، يعني تماما كما ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر بعض الضالين الذين يعني يقولون للمحجبات كيف تلبسون هذه الملابس بشدة الحر، فينبغي ان نمتثل نفس الجواب، قل نار جهنم اشد حرا، فيتحتمل الحر الان لأن نار جهنم أشد حرا كما احتمل الصحابة شدة الحر في الجهاد. نعم.

يعني إذا مر بك أحقاب أزمان طويلة جدا متطاولة وعشت فيها في سرور وفي سعادة، ثم قدرت هذه السعادة وهذا السرور بمساءة يوم مر عليك بعد ذلك يوم واحد يقت فيه الإساءة ويقت فيه الأذى، فهذه المسرة الطويلة مع طولها ومع قصر هذا اليوم الذي عانيت فيه مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الصابي أو شبه الصابي أريها يعني عتلها عتلها أريها شبه الصابي يعني مثل الصابي وهو نبات المر الصاب الصاب نبات المر أو الحنظل واضح. فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب؟ فكيف بأن تلقى مسرة ساعة فكيف ترجح سرور لمدة ساعة وهذا السرور لمدة ساعة سوف يورثك الحسرة والمساءة لأحقاب. وطبعا إذا كان المقارنة بين عذاب قليل في الدنيا سويعات قليلة في الحر وبين حر جهنم فأصلا مفيش يعني مقارنة على الإطلاق، لأن يعني لأنها يعني يكون فيها الخلود الدائم الذي لا ينقطع. مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الصابي فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب. فهم كما قال القائل كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولذلك يعني هذا الشخص الذي يقدم على الانتحار ما أقل عقله من أجهل الجهال، لأنه إذا كان يبتلى في الدنيا ببعض البلاء ولا يستطيع أن يصبر عليه هذا البلاء فيعجل بنفسه إلى النار التي لا مقارنة بين بلائها وبين هذا البلاء الذي كان يعانيه في الدنيا، لأنه لو عاش فالله سبحانه وتعالى سيخلف عليه يعني إصلاحا لحاله ويستعتب يمد له في الأجل كي يعني يعمل يعمر عمره بالأعمال الصالحة. فهو أضر نفسه من حيث إنه قطع على نفسه الفرصة بأن ضيع فرصة العمر الذي وهب الله سبحانه وتعالى، واضح، بدل أن يستثمرها في العمل الصالح، واضح. وفي نفس الوقت عجل نفسه إلى عذاب الله عز وجل إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، يهرب من الرمضاء الحر الشديد أو الرمل الساخنة يستغيث بها فيلقي نفسه في النار. نعم، يعني نحن نلاحظ في كثير من الحوادث مثل الزلازل أو انهيار المنازل أو كذا، نجد أن الإنسان بسرعة جدا يقيس الأمر، لو إن في حريق في بيت مثلا أو فندق على طول بنسمع أن إيه الناس ألقت نفسها من النافذة، لأنه هو عنده وقت بيكون ضيقا جدا لإيه للترجيح، لكن هو يرجح أنه يلقي نفسه يمكن يتكسر أهون من أن يحترق بهذه النار التي تضاربه، فنسمع الناس تلقي نفسها، واضح. أما هذا فيستجير من الرمضاء حر الرمضاء حر الرمض ساخنة بأن يلقي نفسه في النار. وقال آخر عمرك بالحمية أثنيته خوفا من البارد والحار، وكان أولى لك أن تتقي من المعاطي حذر النار. يعني نحن في البرد نأتي بالمكيفات والمدفئات حتى تسخن الجو، في الأرض في البرد الشديد بتستعمل المدفئات حتى تسخن الجو، في حالة الحر نأتي بالمراوح والمكيفات أيضا تبرد الجو. فيقول عمرك بالحمية أفنيته، أفنيت عمرك في الاحتراز من الحر ومن البرد خوفا من البارد والحار، وكان أولى لك أن تتقي من المعاصي حذر النار. وروى الإمام مالك والسيقان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون بها جزء من 70 جزءا، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وروى الشيخان عن النعمان ابن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وسركان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا. ثم أخبر تبارك وتعالى عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل والبكاء الطويل المؤدي إليه أعمالهم السيئة التي من جملتها ما ذكر من الفرح، فقال عز وجل من الآية قبلها إيه؟ فرح المخلفون، فرح فرحانين وبيضحكوا، فرح المخلفون سعداء بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يقول تعالى فليضحكوا قليلا، أليسوا فرحين؟ فليضحك لكن هذا الضحك قليل، هل يضحك قليلا؟ هنا امر، الامر بمعنى التهديد. نعم، هذا الامر بمعنى التهديد وليس طبعا ظاهر الوجود، هذا الامر مقصود به التهديد، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. او هو امر بمعنى الخبر، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يعني سوف تحصل لهم تلك الحاله، ضحك كثير مع بكاء طويل. اي نعم، وليبكوا كثيرا في جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، وهذا مفعول لأجله يعني للجزاء. فليضحكوا قليلا يعني يضحكوا قليلا، هنا ايه صفة لمحذوف، فليضحكوا ضحكا قليلا، او فليضحكوا زمانا قليلا، هو زمان الدنيا وغايته مدة حياتهم مهما طال فهو قصير. وليبكوا كثيرا يعني بكاء كثيرا، او يبكوا زمانا طويلا بعد الموت ابدا الاباد جزاء بما كانوا يكسبون، اي بفرحهم بمخالفه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكفر والمعاصي العظائم. يعني المقصود من الايه فتحصل لهم تلك الحاله، ضحك قليل واضح وبكاء طويل كثير. فما هي الحكمه من انه سبحانه وتعالى اخرج حالهم الدنيويه والاخرويه على صيغه الامر الدالة على تحكم وقوع المخبر به؟ فإن أمر الآمر المطاع مما لا يكاد يتخلف عنه المأمور به. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول اضحكوا قليلا كثير كثير قليلا وابكوا كثيرا، إذا أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك، والله عز وجل لا يتخلف يعني أمره عن انقياد له قهرا وخطرا، واضح؟ فهذا يعني لإيه؟ لبيان تحكم وقوع ذلك وعدم تخلفه عن المأمور به. فإن قيل إنهم ذكروا أنه يعبر عن الأمر بالخبر للمبالغة لاقتضائه تحقق المأمور به، فالخبر آكد، فما بالهم عكس هذا؟ فالجواب لا منافاة بينهما، لأن لكل مقام مقالا والنكت لا تتزاحم. فإذا عبر عن الأمر بالخبر لإفادة أن المأمور لشدة امتثاله كما كأنه وقع منه ذلك ويتحقق قبل الأمر كان أبلغ، وإذا عبر عن الخبر بالأمر كأنه لإفادة لزومه ووجوبه فكأنه مأمور به، أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرى. طبعا جمع أيضا هنا بين صيغتين، صيغة الماضي والمستقبل، صيغة الماضي والمستقبل. فقال عز وجل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا ماضي، يكسبون بصفة تفيد الاستمرار إلى المستقبل، بما كانوا يكسبون استمرار دلالة على الاستمرار التجددي ما داموا في الدنيا، يعني ما داموا في الدنيا فهم يكسبون هذه الأفعال.